إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة الأعلى. وسورة الأعلى هي سورة مكية، وعدد آياتها 19 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فبدأت السورة بأمر مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله سبحانه، يعني أن يقول: سبحان ربي الأعلى. وهذا قول كثير من أهل التفسير، كما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. ومعنى سبح من التسبيح، وهو التنزيه والتقديس، أي أن تنزه الله سبحانه عن كل نقص، وتثبت له كل كمال. أي نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون، فعظمه واثبت له كل كمال وكل جلال له سبحانه وحده. في هذه الآية إثبات لمسألتين. المسألة الأولى هو في ذكر أن الاسم هو المسمى، في مسألة جعل الاسم هو المسمى. سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك الأعلى، أي سبح الله سبحانه. ليس المقصود تسبيح الاسم، فالاسم يدل على الذات المتصفة بالصفات، وهذا مذهب أهل السنة. المسألة الثانية إثبات العلو لله، وإثبات هذا الاسم الأعلى الذي يدل على صفة العلو. وصفة العلو تدل عليها أسماء وصفات أخرى، من ذلك العلي والمتعال ورفيع الدرجات وذي المعارج. فهذه أسماء: العلي الأعلى، المتعال، ذي الدرجات أو رفيع الدرجات، ذي المعارج. هذه كلها أسماء تدل على صفة العلو. وأيضا جاء ذكر صفة العلو في صفة الاستواء: الرحمن على العرش استوى. فنثبت استواء يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، أي استواء ذاته. والصفات على مذهبنا، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحديث من المالكية والحنابلة وغيرهم، أن الصفات تثبت لله تبارك وتعالى على الحقيقة، وليس فيها مجاز، ليس هناك مجاز في صفات الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد ونقل عليه الإجماع، وكذلك جاء في نص العقيدة القادرية التي أجمع عليها عصر من عصور المسلمين من كل المذاهب، أجمعوا عليها وفيها أن الصفات تحمل على الحقيقة. وهذا أيضا تجدونه في كتب الاعتقاد، أن يقال أن الصفات على ظاهرها، نثبت الصفات على ظاهرها، معنى على ظاهرها أي نثبتها على الحقيقة ليس على المجاز. ولذلك يحرم التأويل، يحرم التأويل في صفات الله تبارك وتعالى. طيب، والعلو هو علو الذات، العلو هو علو الذات، كما قال الإمام عبد القادر الجيلاني الحنبلي أن إثبات الاستواء إثبات استواء الذات، لا يحمل على معنى علو الرتبة ولا على معنى الاستيلاء ولا على معنى الجلوس، وهذه كلها معان باطلة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ثم ذكرت أفعال لله وصفات لله تبين هذه الكمالات التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعده أمروا بالتسبيح. الذي خلق، فالله سبحانه خلق كل شيء، خلق كل شيء، العرش وما دونه مخلوق. الذي خلق فسوى، فسوى بمعنى عدله، و يعني سوى خلقه وعدل خلقه وعدل قامته كما مثلا في الإنسان. والذي قدر فهدى، الذي قدر الأقدار، والقدر له 4 مراتب، وهي العلم والمشيئة والكتابة والخلق. فكل ما يحدث في العالم من خير وشر قدره الله، كل شيء بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله علم ذلك في الأزل، وعلم الله متعلق بكل شيء معدوم وموجود، يعني الله يعلم الأشياء حال عدمها وحال وجودها، فعلم كل شيء سبحانه ويعلم كل شيء فقدر مقادير. هذه المقادير التي قدرت، قدرت بمشيئة الله، فلم يحدث شيء إلا بمشيئة الله، كل ما سيحدث بمشيئة الله. ولذلك المؤمنون من صحة وشرط صحة اعتقادهم وركن من أركان عقيدتهم الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لماذا؟ لأن كل شيء بمشيئة الله، بإرادة من الله، إرادة كونية. طيب، فهذه إذن العلم والمشيئة. ثم الكتابة، ما شاءه الله أن يكون كتبه في اللوح المحفوظ، وما لم يشأ، لأن علم الله لا متناهي، علم الله يعني يتجاوز ما في اللوح المحفوظ بكثير، وما قدره سبحانه هذه نقطة في بحر علم الله سبحانه. فالذي شاءه أن يكون كتبه، والذي لم يشاءه لم يكتبه. فكل شيء إذن كتب وقدر قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذه الكتابة، 50,000 سنة الكتابة، أما العلم فهو أزلي ليس له بداية. ثم الخلق، الخلق هو إخراج الشيء إلى حيز الوجود في الوقت، يعني إذا جاء وقت خلقه وإخراجه إلى الوجود يخلقه الله سبحانه، والله خلقكم وما تعملون، خلق العبادة وخلق أفعالهم وخلق كل شيء. نعم، فهذا هي إذن مراتب الإيمان بالقدر. والذي قدر فهدى، ثم الهداية، هداية إرشاد، أن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليرشدوا الناس إلى الطريق المستقيم، لأنه لا سبيل للعقل إلى معرفته، لا سبيل إلى العقل إلى معرفة الغيوب التي يجب الإيمان بها، ولا ما سيكون بيوم القيامة، ولا ما أو ولا سبيل للعقل إلى معرفة كيف بدأ الخلق إلى آخره. فكل ذلك جاء الجواب عنه، ما لا سبيل للعقل إلى إدراكه استقلالا، لا يستطيع أن يستقل بذلك. كذلك لا يستطيع العقل أن يستقل بمعرفة العبادات ومعرفة التشريعات من حلال وحرام، لأن الحلال والحرام هذا ما يحبه الله ويرضاه، الحرام ما لا يحبه الله ولا يرضاه، الحلال ما يحبه الله ويرضاه، وكذلك العبادات ما يحبها الله ويرضاها من أقوال وأفعال، وعكس ذلك المحرمات هي ما لا يحبه الله ولا يرضاه. فلا سبيل للعبد أن يعرف ما في نفس الله وما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه. فجاء إذن جاءت الكتب لبيان ذلك، لمعرفة سبيل التعبد وسبيل معرفة الشرائع والحلال والحرام وغير ذلك. فلذلك هدى الله سبحانه الخلق جميعا إلى الصراط المستقيم هداية إرشاد، هذه الهداية إرشاد، أرشدهم. أما هداية التوفيق بأن يوفقهم للإيمان، لأن الرسول إذا جاء والكتاب إذا نزل آمنت به طائفة وكفرت طائفة، الذين آمنوا هؤلاء هداهم الله هداية توفيق أن وفقهم للإيمان بتلك الكتب واتباع الرسل، وأما الذين لم يوفقهم وخذلهم ولم يهدهم وأضلهم فهم الذين بقوا على كفرهم ولم يطلبوا هذه الهداية من الله سبحانه. فالله هدى كل الخلق هذا النوع من الهداية. أيضا هناك هداية الإلهام، وهو إرشاد كل الكائنات إلى ما يصلح معايشها، فهدى الكائنات وهدى الحيوانات وهدى النباتات، يعني أن جعلها في خلقة معينة يعني تؤدي وظيفة معينة وهكذا يعني. فلذلك إذن الهداية هنا هداية عامة، وهدى لأن الأمر بيتكلم عن إرادة كونية خلق، وتقدير، والهدايات يعني كثيرة حقيقة. قال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، إذن هذه هداية الإرشاد. وهدى الأنعام لمراعيها ومراتعها، فهذه هذا الإلهام الذي ذكرناه. طيب، وكذلك قيل أنه قدر الأرزاق وهدى لاكتساب هذه الأرزاق والمعايش، نعم. وكذلك قيل خلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منه، وكما قلنا هذه كلها داخلة في هذا المعنى العام، تقدير كل شيء، الهداية في كل شيء، نعم. والذي أخرج المرعى العشب الذي ترعاه الأنعام، فأخرجه أخضر وأصفر وأحمر وأبيض وغير ذلك. والذي أخرج المرعى، الله الذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، أي فجعله بعد الخضرة غثاء هشيما باليا، كالغثاء الذي تراه فوق السيل، يعني الأمطار إذا احتملت الغثاء، السيل إذا احتمل ذلك الغثاء الذي يكون في سطح الماء وماء السيل، ذاك هو الغثاء الذي يكون يعني مسودا، ولذلك قال هنا أحوى يعني مسودا بعد الخضرة، نعم. وهذا الذي يحدث للكلأ إذا جف ويبس فإنه يسود، وهذا معنى أحوى. سنقرئك، أي سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعلمك بقراءة جبريل عليك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي لن تنسى ما ستقرأه إلا أن يشاء الله سبحانه أن تنسى أشياء. والإنساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في تبليغ الوحي، معصوم من النسيان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنسى لأسن، ينسى أشياء حتى يسن سنة، مثل أن ينسى في الصلاة، فيسن يسن لأمته كيفية ترقيع الصلاة، سجود السهو وغير ذلك. فلا تنسى إلا ما شاء الله. والإنساء نوع من النسخ كما قال كثير من العلماء: ما ننسخ من آية أو ننسها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل لم يفرغ من آخر آية حتى يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها، فأنزل الله: سنقرئك فلا تنسى. فلم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا. إنه يعلم الجهر وما يخفى، الله بكل شيء عليم. إذا ذكر الخلق، ذكر التقدير، ذكرت الهداية، ذكر القرآن، ذكر الوحي كلام الله، ثم ذكر هنا العلم، علم الله سبحانه. إنه يعلم الجهر من القول والفعل، وكل شيء مما يظهر ويجهر به الناس، وما يخفى من سرائر الأمور ومن بواطن الأشياء. فالله عليم بكل شيء، عالم الغيب والشهادة. ونيسرك لليسرى، أي نهون عليك عمل أهل الجنة، ونهديك ونيسر لك الأعمال، أعمال الخير. واليسرى هو عمل الخير. وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى، وهي الحنيفية السمحة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها المسلمون. هذه الشريعة شريعة فيها التيسير وفيها التخفيف وفيها الرخص وفيها الكفارات وفيها كل أوجه التيسير موجودة في هذه الشريعة الغراء. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر بهذا القرآن وعظ به الناس. إن نفعت الذكرى، إن نفعتهم الموعظة ونفعهم التذكير. والمعنى أي ذكرهم سواء نفعهم أم لم ينفعهم، يعني هو لم يذكر الحالة الثانية، إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، هناك حذف وتقدير، كما قال سبحانه: سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد. نعم، فذكر أحد الأمرين لدلالته على الآخر، على نقيضه. فهذا أسلوب قرآني، وهو التقدير، وهو حذف بعض الكلام، وهذه من بلاغة القرآن. فذكر إن نفعت الذكرى، إذا لا تنظر إلى النتائج، لا تنظر هل سينتفع الناس بهذا الموعظة، بهذه الخطبة، بهذا الدرس، ولكن أن تذكر. أنت واجبك تذكر وتمضي في حال سبيلك، تؤدي الذي عليك، تعذر من الله سبحانه أنك أديت. وزكاة العلم هو تبليغه، أن تبلغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فبلغوا عني، هذا تكليف بالإبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود التخفيف، ولو آية ولو شيئا قليلا مما علمته. سيذكر من يخشى، أي سيتعظ من يخشى الله سبحانه، ويتجنبها، أي يتجنب الذكرى ويتجنب الموعظة ويتباعد عنها الأشقى، أي الشقي الذي هو في علم الله يعلمه شقيا، ولكن نحن لا يظهر لنا ما في علم الله الأزلي، ومن هو أهل الجنة ومن أهل النار، فلذلك نذكر. فسينتفع بها الذي يخشى الله، وسيتجنبها الأشقى. إذا خشية الله تبارك وتعالى والخوف من الله سبحانه هذا سبيل للانتفاع بالمواعظ والانتفاع بالقرآن، وفتح سبيل تدبر القرآن، وفتح سبيل فهم القرآن وتفسير القرآن. وكم من العلماء الذين فتح لهم في القرآن، وسخر لهم الله سبحانه العلوم، وفتح عليهم أبوابا في المعرفة لخشيتهم لله سبحانه. وكم من العلماء من استغلقت عليه هذه الأبواب، فتجده يعني فتح له في أبواب أخرى وهكذا. ولكن القرآن كلام الله سبحانه إنما ينتفع به وينتفع من موعظته من يخشى الله سبحانه. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، النار الكبرى يوم القيامة. والكبرى العظيمة والفظيعة، لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا، ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ليستريح ولا يحيا حياة تنفعه، لا هو حي حياة يستجلب فيها منافع، ليس هناك أي نفع في الآخرة إلا العذاب، يعني في النار عفوا، إلا العذاب عياذا بالله. ليس لهم طعام إلا من ضريع، شرابهم من حميم، لباسهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وكما قال سبحانه: ويأتيهم الموت من كل مكان. يأتيهم كل شيء يوحي بالموت، يوحي بالهلاك، ولكن لا يموت، ولكنه باق مخلد في نار جهنم يعذب فيها عياذا بالله. لذلك ليست هي حياة، ولكن ليس هو موات حيث يصيرون عدما وتنتهي معاناتهم، لا، عذاب أبدي. قد أفلح من تزكى. ثم هناك التفاتة، يعني كأنه لما أشار إلى مسألة العذاب يوم القيامة الذي يصلى النار الكبرى، فالإنسان سيشعر بالخوف وسيتساءل في نفسه عن سبيل النجاة وسيطلب سبيل النجاة. فكانت هذه الالتفاتة في القرآن كأنه يفتح له الباب، كأنه يقول له: أعلم أنك ستتساءل الآن في هذه الآية، ستتساءل عن سبيل النجاة، ها هو سبيل النجاة. قد أفلح من تزكى، اسعى في سبيل تزكية نفسك وتطهير نفسك. أولا أن تطهرها من الشرك بلا إله إلا الله. قد أفلح من تزكى، أي قال لا إله إلا الله، هذا قول. وكذلك تزكية أعمالك من المعاصي والذنوب والكبائر، بماذا؟ بالطاعات، سبيل الطاعة يبعدك عن المعصية. وأخطر المعاصي هي البدع، البدع في الدين، إنها يعني أكبر الكبائر، ولأنه لا يفطن إليها ولا يتوب منها أغلب من وقع فيها. الذي وقع في بدعة يظن أنه يتقرب إلى الله بتلك البدعة، فلذلك لا، كما قال الإمام أحمد: أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة. بمعنى أن يندر أن يتوب صاحب البدعة. لماذا؟ لأن ما هو عليه تلبيس من الشيطان، ويظن أنه يتقرب إلى الله، فكيف سيتوب مما يظنه قرب إلى الله؟ أيضا يزكي يعني أخلاقه، يطلب الأخلاق الحسنة، يطهر نفسه من أمراض قلبه، من الرياء، من السمعة، من الكبر، من العجب، من الطمع، من الحسد، فمن سائر الأمراض التي تفسد عليه قلبه وتفسد عليه عباداته وإيمانه. قد أفلح من تزكى. وقالوا من تزكى أي بذل الصدقات، ومنه معنى الزكاة، زكاة المال هو الصدقة في المال. وكذلك قيل أي أخرج صدقة الفطر، وهذا مروي عن بعض الصحابة أنهم فسروا التزكية هنا بصدقة الفطر. وذكر اسم ربه فصلى، قالوا هو صلاة العيد، وذكر اسم الله في صلاة العيد هو بالتكبير، تكبيرات العيد. فهذا يروى عن بعض الصحابة مثل ابن عمر أنه كان إذا صلى الغداة يعني من يوم العيد، كان إذا صلى الفجر يوم العيد قال: يا نافع، أخرجت الصدقة؟ فإن قلت نعم مضى إلى المصلى، وإن قلت لا قال: فالآن فأخرج، فإنما نزلت هذه الآية في يعني في هذه الآية، يعني قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني يخرج صدقة ماله قبل سعيه إلى الصلاة. قد أفلح من تزكى، انظر الزكاة، وذكر اسم ربه فصلى بتكبيرات العيد والذهاب إلى المصلى. هذا قول. وظاهر الآية يعني أعم من ذلك: قد أفلح من تزكى، أي زكى نفسه وطهرها من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي كبائرها وصغائرها ومن الغفلة ومن سوء الأخلاق. هذا المعنى العام للتزكية. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه كثرة الذكر، كثرة ذكر الله سبحانه، كثرة الصلاة، أقم الصلاة لذكري. فذكر الله تبارك وتعالى أعظم ما يكون بالصلاة، لأن الصلاة فيها ذكر لله، فيها التسبيح، فيها التكبير، فيها التشهد، فيها الدعاء، كله ذكر لله سبحانه، ويعم كل أنواع من الذكر. إذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون أي تفضلون وتحبون الحياة الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون. والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لكم لأنها أفضل من الدنيا، ومتاعها باق دائم غير زائل، فهي ذهب باق، والدنيا فخار زائل. فمن يفضل الفخار على الذهب؟ ومن يفضل الزائل على الدائم؟ من يفضل ذلك إلا من لا عقل له؟ والآخرة خير وأبقى. إن هذا، أي يعني ما ذكر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذه الموعظة البليغة على قصر وقلة كلماتها واختصارها ولكن جزيلة المعنى، هذه الموعظة، هذه الأربع آيات لفي الصحف الأولى، هذه نزلت في الصحف الأولى جميعا قبل القرآن، صحف إبراهيم وموسى، وبين ذلك في صحف إبراهيم وموسى أن الفلاح في التزكية والصلاة، وأن أكثر الخلق يؤثرون الدنيا ولا يلتفتون إلى الآخرة، والآخرة خير لهم وأبقى. هذه الموعظة يعني موجودة في الكتب الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وهذه الآية دليل على أن إبراهيم كانت له كتب، كان له كتاب وصحف، وأما صحف موسى فقيل هي صحف غير التوراة، وقيل هي نفسها التوراة، وقيل هي نفسها التوراة، سميت صحفا وألواحا. فهذه الحقيقة إذن مذكورة في كل الكتب، وأنزلت يعني على سائر الرسل. وبهذا نأتي على ختام تفسير سورة الأعلى، وهي كما ترون كلها مواعظ وكلها تذكير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسورة الأعلى في وتره، كان يشفع في الشفع، يصلي بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ثم في الوتر يقرأ يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فكان إذن يصلي بسورة الأعلى يوميا، وكان أحيانا يصلي بها في العشاء، وكان يديم على الصلاة بها في الأعياد، الركعة الأولى سورة الأعلى، الركعة الثانية سورة الغاشية. لماذا سورة الأعلى هذه كما ذكرنا فيها ذكر لمسألة الزكاة والعيد والذكر إلى آخره على قول، وفيها كذلك الموعظة العامة الإجمالية التي يحتاجها كل البشر، كل المؤمنون، كل المؤمنين من أول الأنبياء كلهم يحتاج إلى مثل هذه الموعظة التي ذكرت في سورة الأعلى، وأن يذكر بها ويذكر نفسه بها يوميا. إذا فبهذا نكون إذا بفضل الله أتينا على تفسير سورة الأعلى، وهذا ختام درسنا لهذا السداسي الأول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأرجو أن تكون الدروس واضحة وميسرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وفي هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.